عن أفضل وقت لقيام الليل وأفضل طريقة أيضا لقيام الليل وكيف تصلي الليل. أحسن الله عليك. أفضل قيام الليل قيام آخره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام. يقول عن صلاته: كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. النبي صلوات الله وسلامه عليه تهجد أول الليل وأوسطه، وانتهى تهجده إلى آخر الليل، استمر عليه صلوات الله وسلامه عليه. فأفضل التهجد ما كان آخر الليل، لكن من خشي أن لا يستيقظ لآخره فليأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في الصحيح، إذ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يقول، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. فتنبه أيها المسلم لهذه الوصية من الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم: عمل قليل وخير عظيم. إن قدرت أن تقوم آخر الليل فهذا أفضل، فإن الله جل وعلا يقول في آخر الليل: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر ذنبه. فضل عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.